بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزال الحديث مع شهد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على داود بن جرجيس، وكان قد ذكر كلاما لي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وأطال النقل عنه في اقتضاء الصراط المستقيم، وأورد شيخ الإسلام تيمية إرادا لأحد السائلين والمعترضين فيما يتعلق بالسبب الذي أفضى بالتعلق بالقبور وأصحابها، وجملة ما ذكره رحمه الله تعالى قال: فإن قيل قد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب، وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره، إلى أن قال: وقد ذكر المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، وذكر بعضهم أن من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له، وذكر بعض الفقهاء في حج وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والدعاء والذكر عندها، إلى آخر السؤال، حيث ذكر أن ثم أحداثا ووقائع قد حصلت استجيب لأصحابها، حيث صار هذا دليلا يستدل به على جواز سؤال المقبورين، ولذلك قال: قد أدركنا في زماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عنده، يعني عند قبور الصالحين، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه تعالى لا يدل على الجواز، إذ هو في نفسه بدعة، ولو كان سببا محرما وسببا بدعيا أو شركيا لا يترتب عليه المطلوب. ثم قال: قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ عدم النقل دليل على العدم، إلى أن قال: وإذا اختلف فيه المتأخرون، إذا حصل عدم النقل أولا حينئذ دل على أن فعله بدعة، فتحري الدعاء عند القبور اعتبر من البدع المفضية إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ثانيا: إذا حصل خلاف حينئذ المرد إلى كتاب والسنة إلى الوحيين. قال: فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا، فعرفنا نصا بمعنى أنه ينقل الإجماع منصوصا عن أهل علمه، واستنباطا أن الإجماع قد يكون مستنبطا بمعنى أنه يستقرأ أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه وينظر فيما نقل عنه من آثار، هل تحروا الدعاء عند القبور أم لا، فإذا لم ينقل حينئذ حكينا الإجماع، حكينا الإجماع أنهم أجمعوا على ترك تحري الدعاء عند القبور. ثم قال: فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول إن في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه كما كذب على الشافعي رحمه الله تعالى أنه يتحرى الدعاء عند قبر أبي حنيفة، وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، حينئذ مجهول عن مجهول، ولا تثبت هذه الحكايات البت، ولو ثبتت بسند صحيح لا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز التحري عند القبور. قال: ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ أو يصيب، أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه، وهذا وجه ثالث في توجيه هذه الحكايات. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، وهذه من القواعد المهمة في باب الدين، مع العلم بأن الرسول لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثالهم العباد القبور من نحى نحوه، وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحاله، يعني مطلقا، فالحكم الشرعي دائر مع الدليل مع الوحي، ثم أجاب عن هذه الشبهة أو هذا الاعتراض بهذه الحكايات والنقول التي نقلت عن أصحابها بجوابين. الجواب الأول مجمل، والمراد به النقض، بمعنى أنه وجد هذه الإجابة باعتبار دعوى المدعي، وجدت هذه الإجابة عند المشركين الأولين، فهل يدل ذلك على أن فعلهم صحيح وأنه عبادة وأنه شرع؟ قطعا سيقول لا، وإلا كفر، وإلا يعتبر كافرا. ووجد كذلك عند النصارى، هو يريد أن يستدل بماذا؟ بأنه دعا عند القبر فاستجيب له، فدل على أن فعله صحيح، فنقض ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى عليه هذا الاستدلال بأن العلة موجودة عند المشركين الأول، كم من سائل فاستجيب له، حينئذ هذه الإجابة عند دعائه هل تدل على أن فعله صحيح؟ إن قال نعم كفر، لأن هذا الشرك بعينه بالإجماع، وكذلك عند النصارى وغيرهم. قال فإن اليهود والنصارى عندهم الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثان فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا. هل يستدل أحد على أن هذا جائز؟ وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض. فلابد حينئذ من ماذا؟ إما طرد الدليل فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإما أن يجعل هذه ليست علة، بل لابد من الرجوع إلى النص. إلى أن قال رحمه الله تعالى، انتهينا من المجمل، إلى أن قال وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين، يعني تدور على أصلين، منقول ومعقول. من جهة النقل ما ينقل من الحكايات، وأجاب عنه فيما سبق أن أكثره إما كذب، وإما عن مجهول، وإما حصل في تحريف. المنقول لا يخرج عن هذه الثلاث، إما كذب في أصله، وإما أن يكون عن مجهول، والنقل عن مجهول لا يثبت باطل، وإما أن يكون صحيحا في نفسه لكنه قيده بشروط نحو ذلك، وحينئذ حصل تحريف في النقل. وتستفيد من هذا الثالث أنه قد ينقل بعض أقوال العلم وتكون محرفة، هذا لا إشكال. الله عز وجل ما تكفل بحفظ قول عالم من العلماء، سواء كان في كتاب أو في غيره، قد يحصل فيه تحريف أو لا، يمكن. حينئذ قد يعتذر عن بعض أهل العلم في بعض المواضع في كتبهم وفيما ينقل عنهم أو يصنف نحو ذلك، بأن هذه قد دخل شيء من التحريف. قال مدار هذه الشبه على أصلين، منقول يعني مأثور، وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، هكذا فيه في الاقتضاء، عن بعض الأعيان، لا سيما من كان من أهل العلم. ومعقول، وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة، والأقيسة أي من تأثير الدعاء عند المقبورين في زعمهم الباطن، ما يعتقد من منفعته بالتجارب، منفعة الضمير يعود إلى الدعاء، منفعة الدعاء بالتجارب والأقيسة. تجارب بمعنى ماذا؟ أنه جرب وجرب وجرب، والثاني قاسه، قال الشافعي دعا عند أبي حنيفة وجاء آخر فدعا، حينئذ قاس نفسه على الشافعي. قال فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة. كذب هذا واضح، أو غلط بمعنى أنه أخطئ فيه في النقل، أو ليس بحجة. بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به كالشافعي رحمه الله تعالى بخلاف ذلك. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، يعني أكثر ما ينقله الصوفية وعباد القبور بأنه دعا فحصل أكثر كذب، ليس بصوابنا، إنما أرادوا أن يروجوا لي لأنفسهم، وإنما حصل شيء من الاستجابة عند دعائه، ولكنه قليل وليس به الكثير. الكثير هو عدم الإجابة، مهما سأل ومهما فعل فالأكثر عدم الإجابة، لكنه حصلت إجابة وهي قليلة أحيانا وجعلوها مضطردة. قال عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم، ويجوز أمثالهم عطفا على هؤلاء، إنما يستجاب لهم في النادر، في النادر قليل استجاب لهم، بل يدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد، وهذا معنى كونه نادرا. وأين هذا لو جئنا بمقارنة مع من يدعو الله تعالى وحده دون ما سواه ومن يدعو الموتى؟ من يدعو الموتى أحيانا أحد بعد واحد يستجاب له، بخلاف من يدعو ربه جل وعلا. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء في أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين هكذا في الأصل، لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع، مانع شرعي كمن يدعو بقطيعة أو نحو ذلك، فالمانع حينئذ من جهة نفسه لا من جهة ربه جل وعلا. بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، لأنه قد دقع ابتهال وخشوع وخضوع عند القبور. هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذا الذل وهذه المسكنة وهذه الطمأنينة وهذا التعلق إذا فعله المخلص مع ربه جل وعلا نادرا ما يرد. العكس، وهؤلاء لو فعلوا ما فعلوا من القرب القلبية من أعمال القلوب وتعلقوا به الموتى قليل ونادر ما تحصل لهم الإجابة. حينئذ شتان بين أولياء الله رحمن وبين أولياء الشيطان، ما كان الله عز وجل لي يستجيب لهؤلاء أكثر من استجابته لأولياء الموحدين، هكذا عقلا ويدل عليه الشرع، ما كان الله تعالى يستجيب لهؤلاء ويكثر من إجابة هؤلاء المشركين أولياء الشيطان ثم يرد أولياءه الموحدين. قال إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا قليلا، ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا. وهذا من فقه رحمه الله تعالى، مقارنة هذه تدل عليها الأدلة النقلية والأدلة العقلية من البدهيات، أن يعلم أن الله تعالى يستجيب لأوليائه ولا يستجيب لهؤلاء، وإلا لبقي على شركه. إذا كان الحاجات ستقضى باعتبار تعلقه بالموتى حينئذ بقي على شركه. قال ولم يستجب للمقابرين إلا نادرا. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، وهذا المانع الذي ذكره رحمه تعالى، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله فيها إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل الله له دعوته يعني يستجيب دعوته، أو يؤخر له من الخير مثلها، يؤخر ثم مثلها، أو يصرف عنه من السوء مثلها، إما هذه وإما تلك. هل جميع ما ذكر يعتبر إجابة؟ الجواب نعم، إجابة الدعاء ليست محصورة في الإعطاء، إعطاء مسائل، يدعو الله تعالى بمال فيعطيه الله عز وجل أمرا آخر، يهيئ له زوجة صالحة أجابه أو لا؟ أجابه، ما أعطاه المال وهيئ له زوجة صالحة، أجابه؟ نعم نقول أجابه، ليس بلازم أن يعطيه عين المسؤول، بل قد يكافئه بشيء آخر. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر. فهم في دعائهم لا يزالون بخير، موحدون أهل التوحيد، ما دعوا الله تعالى إلا وهم فيه في خير، لا يزالون بخير. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية، قد مر معنا في المنهاج أنه نوع من السحر كما قال ابن القيم رحمه تعالى في الزاد، والتوجيهات النفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة والتمريجات الطبيعية والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك، هذه يجمعها شيء واحد وهي أنها أسباب محرمة، أسباب محرمة. تحريم يختلف، قد يكون شركا، قد يكون بدعة، قد يكون معصية، إذا فعل السبب حينئذ هل كل سبب يكون مشروعا؟ الجواب لا، السبب قد يكون مشروعا، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون السبب محرما، قد يكون شركا، قد يكون بدعة، قد يكون معصية، ولو ترتب عليه ما ترتب. ولذلك قلنا مرارا أن السحر من أحسن ما يمثل به في هذا المقام، من أجل أن يدرك السحر يؤثر أو لا يؤثر، يؤثر، فرق بين الزوجين، يقلب المحبة عداوة والعداوة محبة إلى آخره، وقد يمرض وقد إلى آخره، فهو مؤثر في المعنويات ويؤثر كذلك حسيا. هل هو سبب؟ الجواب نعم. كونه سببا ويؤثر إذا فعله العبد، هل يدل ذلك على أنه مشروع؟ الجواب لا. كذلك سؤال الموت، لو قيل بأن لو قيل بأنه سبب يترتب عليه الدعاء، لا يدل ذلك على ماذا؟ على أن دعاء الموت جائز. هؤلاء عباد القبور يريد أن يستدل على أن الميت، لسيما النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب دعاءه، ما أجاب دعاءه إلا لكون هذا السبب ماذا؟ جائزا شرعا، وأنه مما أمر الله تعالى به. قل لا يدل، لأن ترتب المسببات على أسبابها لا يدل على أن السبب جائزا في نفسه. أرأيت السحر يؤثر إلى آخره، ومع ذلك هو محرم، بل هو شرك. قال فإن مضرتها أكثر من منفعتها، حتى في نفس ذلك المطلوب، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمورا دنيوية، دنيوية يعني ما يتعلق بتحصيل الأرزاق والأولاد ونحو ذلك. حتى عباد القبور أكثر ما عندهم إنما يتعلقون به بالأمور الدنيوية. قال فقل أن حصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة. دع الآخرة، يعني الآخرة شأنه أعظم وهو أمر واضح، لأنه إذا فعل الشرك فهو مشرك وهو خالد مخلد فيه في النار. لكن إذا جئنا بالنظر إلى المقارنة والموازنة في الدنيا، فمفسدة ومضرت هذه أعظم من المصلحة المترتبة عليها إذا كان فيها مصلحة. قال فقل أن حصل، وفي الاقتضاء أن يحصل، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة. دع الآخرة، يعني ليس بحثنا فيه في الآخرة، وليس مراده أترك الآخرة الأمر هين، لا، هو أعظم، لكن هذا معلوم واضح بين، وبحثنا فيما يتعلق بالحسيات التي تترك به بالحس. دع الآخرة، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي نفسها مضرة، هكذا هنا، فهي نفسها مضرة، في الاقتضاء فهي في نفسها مضرة، فهي في نفسها في ذاتها مضرة، يعني مفسدة خبيثة، لا يترتب عليها إلا الفساد والخبث، ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من منفعته. هذه الأسباب المحرمة كقاعدة عامة، هل يحصل استجابة أو يترتب أثر على هذه الأسباب؟ الجواب نعم. هل ما يترتب أكثر من باعتبار المضار أكثر من المنافع أو العكس؟ نقول المضار أكثر من المنافع، ولا يلزم من ذلك ألا تحصل ماذا؟ ألا تحصل منفعة. قال والأسباب المشروعة، هذه مقارنة بين الأسباب الممنوعة والأسباب المشروعة، والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة، سواء كانت طبيعية كالتجارة، هذه من الأسباب والحراثة، أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به، وقد عرفنا أن الإيمان سبب، صحيح؟ الإيمان في ذاته سبب، والتوحيد سبب، سبب للنجاة من النار، وسبب لدخول الجنة، والشرك في نفسه سبب، سبب لتحريم الجنة ولدخول النار، إذن هذه أسباب. فإذا كان الشرك سببا والإيمان سببا، فما دونه من باب أولى وأحرى، فكل معصية هي سبب، ولذلك لا يدخل أحد النار إلا بماذا؟ إلا بسبب ذنوبه ومعاصي، ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، فهي سبب، وكذلك بعمل الصالح، فهي أسباب كذلك. إذا ليس ثم إلا سبب ومسبب. قال أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة، هذا تقييد. قال دعاء الله، أي لا دعاء غيره، على الوجه المشروع، إذن هناك دعاء الله على وجه غير مشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله، إذن عندنا دعاء في أمكنة فاضلة، نعم فاضلة، وكذلك في أزمنة فاضلة، نعم فاضلة، كالدعاء في رمضان، والذي يدعو مثلا عند الجمرات في زمن الذي هو الحج، وكذلك في المكان اجتمع فيه الأمران، وكذلك الذي يدعو عند الكعبة مثلا بين الركنين، ويكون في رمضان مثلا اجتمع فيه المكان والزمان. إذن ثم زمان ثم مكان، بركة تكون في الزمان وتكون فيه في المكان وتكون في الشخص كذلك. قال التي فضلها الله ورسوله، يعني تخصيص، والتخصيص إنما يكون من جهة الشرع لا مطلقا، فلا يستحب مكان أن يدعى فيه إلا بدليل شرعي، ولا زمن يخصص إلا بدليل شرعي. قال بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، والصدقة وفعل المعروف، يحصل بها بهذه المذكورات الخير أو الغالب، خير الكثير يعني مطرد أو الغالب. وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة. فكم من مؤمن أصابه ما أصابه فدعا ربه جل وعلا فأجاب الله تعالى دعاءه، بل قد لا يلزم من ذلك أن يكون مضطرا فيجيب الله تعالى دعاءه، هذا كثير. قال فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة، ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. فهذا الكلام يقول ابن تيمية وأسقطه شيخنا مهم جدا، فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب. أسباب المحرمة لا يحصل بها لا خير محض ولا غالب، بل هو نادر، بل هو نادر. فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب. ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه. إذن يحصل نفع، نعم يحصل، لكنه قليل ونادر، قليل ونادر. والأسباب المحرمة لا يحصل بها خير محض ولا غالب. قال إذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير، لعله تأثير السبب، ليس علينا من سبب التأثير لعله من تأثير السبب كما في الحاشية هنا. أحيانا فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما يكون في الكون أو مرتب على أسباب، لا يخلق الله تعالى شيئا إلا مرتبا على سبب. وهل يحصي عبد جميع الكائنات؟ الجواب لا. وهل يحصي عبد جميع المخلوقات؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك فحينئذ الأسباب من حيث الجنس ومن حيث الأنواع لا يحصيها إلا الله تعالى، وإنما يحصي العبد إذا أمكن أن يحصي ما يتعامل به هو، ما يتعامل به هو في أمور الدين وأمور الدنيا. قال لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، يعني قاعدة عامة، يؤمر العباد بما فيه الصلاح وينهون عما فيه الفساد، يأمرونه بما علاقة السبب الذي يترتب عليه الصلاح كيف نتج عنه. هذه البحث فيها ضياع للأوقات وفلسفة سفسطة. ولا يشغلونهم بأسباب الكائنات، ولا يشغلونهم بأسباب الكائنات كما تفعل الفلاسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. يعني فلسفة علاقة السبب بالمسبب، صح التعبير، علاقة السبب بالمسبب، ثم فلسفة بينهما. هذه ليس بلازم، ليس بلازم أن يعرف العبد سواء كان في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية. والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة، قد يكون فيه فتنة، وكذلك السحر مثلا والعين. وإذا دعا الميت فأجاب الله تعالى دعاءه عنده فيه فتنة أو لا؟ فيه فتنة عظيمة. قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه بحيث يتخطف عقله فيتألهه، يعني يتحير أو يجعله إلها إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين. ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال، سوى المشروع لا يؤثر بحال، فكل سبب بدعي وكل سبب غير مشروع لا تأثير له، لا تأثير له بحال. قال فلا منفعة فيه، أو إنه إن أثر فضرره أكثر من نفعه، كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا لهم، فكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. المال قد يكون سبب صلاح وقد يكون سبب فساد. وكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء فكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني ثم مشيئة وحكمة يعلمه الله عز وجل. بل أشد من ذلك، ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات؟ مؤثرات يعني أسباب، هي أسباب وثبت تأثيرها في العالم ولا شك في ذلك، السحر مؤثر والعين مؤثر إلى آخره. قال وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس ترتب عليها ما أراد. ومع هذا، مع ترتب المسبب على السبب وحصل به غرض للعبد، ومع هذا فقد قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الذي هو السحر، ومع ذلك جعله سببا ونفى الله تعالى عنه ماذا؟ أن يكون له نصيب في الآخرة. وإذا لم يكن له نصيب في الآخرة مطلقا صار من أصحاب النار، إلى قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا، وهذه من أدلة أهل العلم على أن الساحر كافر، ولو أنهم آمنوا واتقوا، إذا لم يكونوا مؤمنين، لم يكونوا مؤمنين، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ومن هنا يغلط كثير من الناس، يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحباب ذلك، يعني مما يعلم بالتجارب، مما يعلم بالتجارب، حينئذ يجرب أمرا ما فيحصل به نفع له، فيظن الظان أنه لو أخبر به من فعل كذا وكذا وفعل هو في الصورة ظن أنه سيترتب عليه ما ترتب على المقتدى به، وليس الأمر كذلك، بل ذاك قد خصص أمرا ووافق باطنه ظاهره، حينئذ اجتمع فيه سببان، سبب اعتبار الباطن وسبب اعتبار الظاهر. قد يفعل يقتدي به من يأخذ الصورة في الظاهر فقط، حينئذ ينتظر الإجابة ولا إجابة، ولا إجابة، لكن هذا ينبغي أن يقيد به بالشرع المشروع، بمعنى أنه لا بد من النظر، لأنه قد ينقل عن بعض العلم أنه عدد شيئا ما من الآثار الواردة في الدعاء ولم يكن للعدد نقل صحيح، حينئذ الأصل فيه الكف عن هذا، لا يقتدى به، لا يقتدى به. ولذلك ينقل حتى على المتبير تعالى في بعض المواضع من القيم ينظر فيه. قال هنا ومن هنا يغلط كثير من الناس، يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحباب ذلك، وهذا ليس بصواب. لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام مطلقا دون تفصيل، فيجعلونه سنة وهذا خطأ، كأنه قد فعله نبي وهذا غلط، هذا غلط، لأن التشريع إنما يكون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نقل عن بعض الصحابة ولم يكن له يظهر فيه اجتهاد ورأي يكون له حكم الرفع، إذا نقل عن صحابي فيما يتعلق به بعض المسائل المتعلقة بالعبادات ولم يكن فيه ماذا يفهم منه أنه من قبيل الرأي والاجتهاد والاستنباط يكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان له أو فيه رائحة للاستنباط حينئذ يجعل اجتهادا له ولا يجعل عبادة، ولا يجعل عبادة. قال وهذا غلط لما ذكرناه، وقد علمت جماعة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ولقد علمت، وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجتهم وهو لا يخرج عما ذكرته، وهذه تركها الشيخ ليته أتى بها، فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، لا يخرج عما ذكرته باعتبار ماذا؟ أنه سبب محرم وترتب عليه المسبب فتنة لصاحبه، فتنة لصاحبه. وهذه كقاعدة عامة، كلما سئل أحد من دون الله تعالى فأجيب، وهذا لا يدل على أنه مشروع، ثم أجابه الله تعالى عند السؤال لا بالسؤال، وفرق بين الموضعين، وليس هذا بأشعرية. لماذا؟ لأن الأشاعرة عندهم يقول ماذا؟ حصل عند السبب لا به، هذا في الأسباب التي يترتب عليها ماذا؟ المسبب، يعني الأسباب الثابتة شرعا وقدرا، فينفون التأثير. لكن نحن هنا ننفي أن يكون سببا أصلا، الله عز وجل ما أذن به لا شرعا ولا كونا أن يسأل الميت فتقضى الحاجة. فرق بين النوع، فليست أشعرية، صحيح؟ نعم. قال: وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع يتبع ولا سنة، ليس بشرع، بل هو شرك، إذا سأل الميت فهو شرك أكبر. وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بدليل شرعي، وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحبه، وإن اشتملت أحيانا على فوائد، لأن نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم، هذا مبتدا مؤخر، أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى، كرامة من الله تعالى، هذا خبر أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من عند الله تعالى، من الله تعالى، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة. قد عرفنا أن القاعدة الأصل مطرد عند عباد القبور أن الكرامة إذا وجدت على يد عبد أيا كان ذلك العبد، فثم السؤال. ثم إذا سأل الميت دل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه كرامة، كرامة للسائل. قال: أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هي بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة، نعمة أو ليس بنعمة، هذا فيه خلاف بين العلم، وإن كان الخلاف لفظيا. قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه، يعني لا يترتب عليه الأثر. وقوله كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو، هذا بين لك أن سؤال الموت على صورتين. الصورة الأولى أن يسأل الميت نفسه ارزقني انصرني، الصورة الثانية أن يسأل الميت أن يدعو الله تعالى، وعنيد الرازق من الله عز وجل والناصر الله عز وجل، صحيح؟ هل هذا شرك أو فيه خلاف؟ هو فيه خلاف، لكنه خلاف عصري، أن هذه بدعة وليست بشرك، لأنه ما صرف العبادة، ما صرف عبادة لغير الله تعالى. قلنا لا، أولا هم لا يعني يتبعون ابن تيمية رحمه تعالى يمين يسار، فوجدوا أنه عبر في مواضع أن هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، أنه إذا سأل الميت أن يسأل الله، قال هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ومر معنى لفظه، حينئذ حكموا على هذا النوع بأنه من البدع وليس من الشرك الأكبر، مع أنه رحمه الله تعالى حكم في قاعدة في الجليل والتوسل والوسيلة أنه من الشرك الأكبر، وبين ذلك رحمه تعالى ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. حينئذ له كلام يفسر نوع البدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والشرك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، إذن يصدق الوصف أو لا يصدق. ثانيا قولهم بأنه ما صرف الشيء، قلنا لا، مجرد السؤال هو الصرف بقطع النظر عن المسؤول، ما هو مجرد أن يلتفت إلى الميت فيسأله يطلبه، حينئذ حصلت ماذا؟ حصلت العبادة. وأما ماذا يطلب، هذا ما جاءت الأدلة بتنويعه في الشرع، وإنما جاءت ببيان أن العبد منهي أن يدعو غير الله، يدعو بماذا؟ ما جاء التفصيل، جاء العموم الإطلاق، فيبقى على ماذا؟ يبقى على عموم وإطلاق. ولذلك قلت لك مرارا أن سؤال الموتى شرك أكبر مطلقا بدون تفصيل، تستدل بماذا؟ بعمومات النصوص صحيح، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو، فإذا دعا فقد أشرك، وما بين في الآية ولا في غيرها ما هو المدعو، فلا تدعو، تدعو ماذا؟ تدعوه هو أو تدعوه أن يسأل الله عز وجل؟ عامة النوعين، عامة النوعين. إذن هذا دليل أو لا؟ هذا دليل، يبقى على عمومه. حينئذ هذه الأدلة مقدمة، لو قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان قلنا الأدلة مقدمة، هذا اجتهاد منه لا يلتفت إليه، وإنما نرجع إلى ماذا؟ الأصل، وهو الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع على أن هذه الآيات على ظاهرها، فيبقى حينئذ حكاية الإجماع لا على أصله. قال: ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا، دعاء المتضمن شركا صار دعاء محرما، صار دعاء محرما وسببا محرما، لأنه شرك، كدعاء غيره أن يفعل هو بنفسه، يقول ارزقني انصرني إلى آخره، أو دعائه الميت مثلا أن يدعو الله عز وجل، هذا كذلك داخل في الدعاء الشركي ونحو ذلك. لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض إلا في الأمور الحقيرة، يعني لو حصلت إجابة عنده لا به، فإنما يكون في ماذا؟ في الأمور الحقيرة، ليست الأمور التي يلتفت إليها الناس، يعني لا يمكن يقول ماذا؟ يدعوه يقول اجعلني نبيا فيجعل نبي، هذا لا يتصور. قال: فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل، هذه أمور تتعلق بعامة الناس، لو حصلت لعامة الفتنة، فلا ينفع فيه هذا الشرك، فلا ينفع فيه هذا الشرك، هذا الشرك يعود إلى الصورتين، كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو، سماه ماذا؟ سماه شركا، وهناك سماه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. إذن كلامه يفسر بعضه بعضا. قال: فلا ينفع فيه هذا الشرك، ما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى قولي محذورا. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآيات كلها عامة مطلقة، لم تخصص بأي نوع من أنواع الشرك، فتمسك بها الأصل بقاء العموم على عمومه، فالذي يستثني صورة من الصور حينئذ يقول له ائتي بالنص، لا يقبل اجتهادنا ولا يقبل قياس ولا يقبل قال ابن تيمية ولا غيره، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من آية أو حديث، ثم ليس كل حديث وليس كل آية، لابد أن يكون نصا واضحا بينا، لا يكون محتملا ولا يكون حديثا ماذا؟ مختلفا فيه، لأن الأصول إذا ثبتت لا ترفع إلا بمثلها. قال هنا: فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا الله إلا هو سبحانه، لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه، دل على توحيده، دل على توحيده، على توحيد الله تعالى، وقطع شبهة من أشرك به، وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعله هو وحده لا شريك له. يعني كون الرب جل وعلا يختص بإجابة هذه الأمور العظائم دل على ماذا؟ على توحيد، على إفراد جل وعلا به بالعبادة، ويستلزم ذلك أنه إذا تفرد بإنزال الغيث ورفع العذاب العام أن الإجابات في الأمور الحقيرة لا يفعلها إلا الله عز وجل. إذ كان هذا الذي سئل لو كان هو الذي أجاب لأجاب في ماذا؟ في الأمور العظيمة من باب أولى وأحرى، لكن كونه لا يجيب في الأمور العظيمة فما دونه من باب أولى وأحرى، فاختص حينئذ الحكم به بالله تعالى. قال: فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده، على إفراده جل وعلا بالعبادة والدعاء والسؤال، لا يسأل غيره جل وعلا، وقطع شبهة من أشرك به. ما هي الشبهة؟ أنه قد أجابه في أمور حقيرة، وعلم بذلك أن ما دون هذا الأمور عظائم من الإجابات إنما فعله هو وحده لا شريك له، لم يفعله هذا الميت البتة حتى في الأمور الحقيرة، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، فترتب هذه الأسباب، فترتب هذه المسببات على الأسباب لا يخرجها عن كونها من فعل الله تعالى، لا يخرجها عن كونها من فعل الله تعالى، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحابة وغير ذلك من الأجسام العظيمة دال على وحدانيته سبحانه وأنه خالق كل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق ما دونها، نستدل أولى نستدل، يعني نستدل بما خلق الله عز وجل من عظم شأن السماوات والأرض على أنه خلق البعوضة من باب أولى وأحرى. والذي أجاب في المسائل العظيمة كإنزال الغيث ورفع العذاب ونحو ذلك فهو الذي أجاب في المسائل الحقيرة، استدلال صحيح استدلال صحيح. قال وأنه خالق كل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى، إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة. منفعل يعني يعني حاصل. الآن عندما تقول كسرت الزجاجة، عندنا كسر عندنا انكسار، الانكسار هو الانفعال، يعني جاء الحجر إلى الزجاج فقبل الزجاج الكسر فانكسر لأنه قد لا يقبله، صحيح؟ تقول كسرت الزجاجة فلم ينكسر، كما تقول علمته فلم يتعلم، حينئذ حصل الفعل ولم يحصل الانفعال. علمته فما تعلم، ذكرته فما تذكر، لم يحصل ما حصل الفعل مني لكن ما حصل ماذا؟ الانفعال الذي هو القبول. كذلك كسرته فمن كسره، وهذا من أدلة ماذا؟ أدلة الأشاعرة أن الحجر ذاته لا يكسر، وإنما الذي كسره هو الله عز وجل، لا أثر للحجر. ولو كسره لو مزقه تمزيقا قالوا ماذا؟ ما حصل شيء بالحجر، وإنما يقول كسر الزجاج عند الحجر لا به، هكذا. ونحن نقول ماذا؟ هذا فعل، هذا انفعال، قد يحصل قد لا يحصل. قال إذ هو منفعل عن مخلوقات عظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة، لأنه ماذا؟ لا يخرج شيء عن كونه مخلوقا. هذا من المراتب الأربعة، من مراتب القدر، الخلق، عموم الخلق، فلا يخرج شيء ماذا؟ عن خلقه جل وعلا. فإذا خلق السبب فالمسبب ما هو؟ من خلقه؟ الله عز وجل، الله عز وجل. قال وجماع الأمر أن الشرك نوعان، أن الشرك نوعان، شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما وإن قل، صحيح؟ تدبيرا ما هذه نكرة، حينئذ يصدق على أقل ما يكون من التدبير. لو جعل لغير الله تعالى ولي نحوه تصرفا في تحريك ذبابة مثلا بذاته، حينئذ يقول هذا قد جعله تدبيرا ما، فكيف بما يكون من شأن الرياح والأمطار كما يعتقد هؤلاء في الغوث. بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا وأقل من الذرة، وإنما هذا ذكر مثالا، وإذا ذكر مثالا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه ثم أقل ما هو أقل من الذرة، لأن المشهور عند أهل التفسير أن الذرة المراد هنا ماذا؟ الذرة، واحدة الذر الصغار هذا. إذن ما دونها هل ثم شيء أقل منها؟ نعم قد يكون، ما لا يدرك بالبصر واكتشفوه. حينئذ يقول هذه الأمور خلق الله عز وجل، خلق الله عز وجل، حينئذ التقييدنا بالذرة لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة. ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا يعني للمخلوقات ولا شريكا ولا عونا ظهيرا فقد انقطعت علاقته، بقي ماذا؟ الشفاعة. وشرك في الإلهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، ومر الفرق بين النوعين، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غير أسبابا لا تقدح في توحيد الإلهية. المراد ما هو؟ المراد الجملة الثانية، إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا تقدح في توحيد الإلهية، لأن الذي جعل هذا الشيء سببا هو الله عز وجل، والذي رتب عليه المسبب هو الله عز وجل، وخالق السبب هو خالق المسبب، ومرده إلى توحيد الربوبية. لا تقدح في توحيد الإلهية، ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن يستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه، ويكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته. هذا مرده إلى المشيئة والإرادة الكونية، وما كان مرده إلى المشيئة من هذه الأمور التي تحصل عند القبور والإرادة الكونية، هذا قد يكون مرضيا وقد لا يكون مرضيا، قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا، قد يكون مشروعا وقد لا يكون مشروعا. فلا يستدل به حينئذ ماذا؟ على أنه مرضي، كما فعل عباد القبور. إذا حصلت الإجابة بالسؤال، سؤال الموتى، قالوا هذه إجابة ترتب عليه المسبب، إذن هذا حصل بإرادة الله تعالى، والإرادة عند كثير منهم ماذا؟ مرادفة للمحبة، ودل ذلك على أنه مشروع. ونحن نقول لو جعلت أسبابا فهي محرمة وهي شرك، ووجودها وترتب المسببات أو المؤثرات عليها لا يدل على أنه مشروع، لأنه حصل بمشيئة الله تعالى، والمشيئة هذه لا تستلزم الرضا والمحبة. قال: ويكون مضره، مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الخير كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. عامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه، كقوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد. وكقوله سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، الآية. وقوله سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، الآية. شفعاءكم ليست بالواو. وقوله: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تقريبا. وقوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا، فيما يتعلق بماذا؟ بالدعاء والشفاعة. ومن هذا قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف إلى قوله ولبئس العشير. وكذلك قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إلى قوله لو كانوا يعلمون. والقرآن عامتهم إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، محكم أو متشابه أو فيه وفيه، هذا محكم، بل هو من أحكم المحكم. وهذا الذي ذكرناه كله في تحريم هذا الدعاء، يجوز كله في تحريم هذا الدعاء، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتاب الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة، يعني بناء المساجد على القبور وسؤال الموتى إلى آخره، هذا لا يغتر به ولو كثر، لأن هذا من التشبه به بأهل الكتاب، ومعلوم هذا من الدين بالضرورة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، عند القبور، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب انمحى ذلك كله. وهذا كما ذكرت لك لا بد أن تجعل أفعال عباد القبور مقرونة بالباطن، مقرونة به بالباطن، يعني بمعنى أنه ذهب إلى القبر وأخذ معه ما أخذ ليذبح ويقول: أنا ما رجوته ولا اعتقدت فيه النفع ولا الضر. قلنا له: ماذا كذبت، صح ولا؟ لو قال: أنا ما قصدت شيئا البتة، هكذا فقط، نقول: ماذا؟ لو كنت نائما سكران مجنون قبلنا ذلك منك، وأما بعقلك فلا يقبل، بل نقول: هذا لم يصدر إلا عن ماذا؟ إلا عن إرادة، إلا عن اختيار. لا يمكن أن تصور في عبد ما يخرج بسيارته ويذهب ويمشي، يقول: أين أنت تذهب؟ يقول: لا أدري. هذا مجنون عند الناس. هذا كذلك حينئذ، قل: أنت ما خرجت إلا وأنت مريد، والإرادة كافية هنا. ولذلك قال: إنما هو اعتقاد، لابد من ماذا؟ لابد من عقيدة، فهو يعتقد فيه النفع والضر ولو لم يلحظ ذلك، وإنما العبرة به الأمور في نفسها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب محى ذلك كله، فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة عند القبور، لماذا؟ لأنه يفضي إلى الوقوع في المفسدة وهي الشرك الأكبر، من باب أولى وأحرى تحريم ماذا؟ تحريم الدعاء، تحريم الدعاء. يعني الدعاء دعاء الله عز وجل، ليس دعاء الموتى، دعاء الله عز وجل. هذا بدعة أو لا بدعة؟ هو آكد وأوكد كما مر معنا، أوكد وأوكد من تحريم ماذا؟ الصلاة عند القبور، لأنه لو صلى قد لا يستشعر الميت، لكن إذا دعا فأجيب، حينئذ يظن مباشرة ماذا؟ أن الأرض بسبب الميت ودفنه في تلك البقعة هي السبب في ماذا؟ حينئذ يتوجه إليه، أولا يدعو الله عز وجل ويدعو ويدعو فيجاب، ثم بعد ذلك يسأل الميت نفسه. ولذلك قال فإذا كان قصدها للدعاء أي القبور يجر هذه المفاسد كان حراما، يجر هذه إلى هذه المفاسد يعني إلى وقوع الشرك الأكبر كان حراما كالصلاة عندها بل وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. دعاء الناس يتعلقون به أكثر من غيره، أكثر من غير، ولذلك تراهم إذا رأوا صالحا قالوا ماذا؟ أدعوا لي مباشرة. قال رحمه تعالى فصل. وقال شيخ الإسلام أيضا الاقتضاء، ومن المحرمات العكوف عند قبر، من المحرمات العكوف عند قبر والمجاورة عنده وسدانته يعني خدمته وتعليق الستور عليهم، تعليق الستور عليهم كأنه بيت الله والكعبة، كأنه بيت الله الكعبة. وقد بينا كعبة هنا بالرفع أو بالخفض؟ ها الرفع، نعم. كأنه الكعبة، كأنه بيت الله الكعبة، هذا عاطف بيان أو بدل؟ عاطف بيان أو بدل. هل يصح أن يكون نعتا؟ لا يصح. لماذا؟ ليس مشتقا. نعم، كأنه بيت الله الكعبة. وقد بينا أن نفس بناء المسجد عليها منهي عنه باتفاق الأمة ولو لم يدعو، نفس البناء بمجرد أن يبني هذا منهي عنه باتفاق الأمة إجماع محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم العكوف فيه أحب من العكوف في المسجد الحرام، إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابرين وكذلك أشد من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. يعني يقدمون هذه المساجد التي بنيت على القبور على بيوت الله تعالى. وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم من كثير من الناس، حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور إما لنبي أو شيخ أو بعض أهل البيت أفضل من حج البيت الحرام، هذا مقرر عندهم اليومنا، هذا أفضل من حج البيت الحرام، ويسمي زيارتها الحج الأكبر، حج الأكبر. وهذا مما لا ينبغي أن يقع في نزاع، حتى لو تصور نزاع عند المتأخرين في مسألة العذر بالجهل، هذا الصنف لا ينبغي أن يقال إنه مسلم. أفضل من حج البيت الحرام ويسمي زيارته الحج الأكبر. ومنهم من يرى، يعني أقصد ماذا؟ أقصد أن من يعذر هؤلاء هذا لا يعذرهم لشبهة عندهم أبدا، لا يتصور أن يجعل هذا المقبور ويجعل له حج. بعضهم حتى يسميه بين قبرين صفا ومروة، يقول هذا الصفا وهذا مروة ويسعون، وقد تجعل كعبة كما هو معلوم، ومع ذلك يقول هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وعندهم شبهة. أي شبهة هذه؟ لا يتصور يكون شبهة، والذي يعذرهم لا يتصور أبدا لا عقلا ولا نقلا أن يكون عنده شبهة، ومطلقا ليس فيه شبهة، لكن بعضها أقرب من بعض. إذا سماه حجا أكبر وجعلوا له مزدلفة ومنى إلى آخره، ووضعت كعبة وقد يلبس إزار ورداء ثم يسميه حجا، ثم يقول هؤلاء مسلمون، هؤلاء عندهم شبهة. قال ومنهم من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت، وبعضهم إذا وصل إلى المدينة رجع وظن أنه حصل له المقصود، وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت ودعائه. ولهذا كثير من هؤلاء يسأل الميت الغائب كما يسأل ربه، يسأل الميت الغائب كما يسأل ربه. وكثير من الناس تمثل له، تمثل حذف إحدى التاءين، تمثل له صورة الشيخ المستغاث به، ويكون ذلك شيطانا قد خاطبه كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام، عبدة الأصنام. وأعظم من قصد الصلاة عنده النذر له، أعظم من قصد الصلاة عنده يعني عند القبر النذر له للميت أو للسدنة أو المجاورين عنده من أقاربه أو غيرهم، واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة وكشف البلاء. واعلم أن أهل القبور المدفونين من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عندهم كل كراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به، وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع. قال قلتم: فمن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره ما كرهه المسيح عليه السلام وتبرأ منه فقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم السب وصار بهذا كافرا. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره هذا، هذا صار أعظم سب وصار بهذا كافرا، لكونه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرضا بما نهاه الله تعالى عنه في مواضع من كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله وحيه واشتدت عداوته لمن ارتكب ما نهى الله عنه من هذا الشرك العظيم، وقاتل من لم يتم منه واستحل دماءهم وأموالهم. ثم قال الشيخ، هذا من كلام شيخ عبد الرحمن بن حسن، قلت هذا تعليق شيخ عبد الرحمن بن حسن. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى تيمية: فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا غض من أصحابها، بل هو من باب إكرامهم، وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح متابعتهم لاقتداء بهم، ليكثر أجرهم بكثرة أجور من تبعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإنما اشتغل الطوائف من الناس بنوع من العبادات المبتدعة لإعراضهم عن المشروع أو بعضهم، يعني لا يشتغل الإنسان بالبدع إلا لكون قد تعلق به بالبدعة، وإذا تعلق قلبه بالبدعة انصرف عن ماذا؟ عن تعلقه به بالسنة، هذا مراده، لأن الذي في القلب هو أصل، ما تعلق ظاهرا بالبدع إلا لكونه بقلبه قد تعلق بها صرف عن ماذا؟ عن السنة. قال: وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح فاهتم بها كل الاهتمام أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها، ومن أصغى إلى كلام الله ورسوله بعقله وتدبره بقلبه، قول من جنسها يعني ما يفعل عند القبور، لأن باطلة هي ليست صلاة شرعية. لو صلى في مقبرة عند قبر ما قلنا صلاته باطلة، ولذا قال من جنسها، يعني هي في الهيئة والصورة ماذا؟ هي صلاة مشروعة وليست بمشروعة، ليست بمشروعة. ومن أصغى إلى كلام الله ورسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام. ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود أغناه عن كل دعاء مبتدع، فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء، فإنه من يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه، يعني يمنع الشر. قال رحمه تعالى: فصل. ثم ذكر رحمه الله تتبع آثار الأنبياء وما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من النهي عن ذلك، وذكر أنه قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا قصدت حينئذ في أول الأمر تكون من باب البركة، يعني التي لا تصل إلى حد الشرك، ثم بعد ذلك تعبد من دون الله تعالى. وذكر عن محمد بن وضاح أنه قال كان مالك، الإمام مالك يعني، وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة. العهد القريب تسمى المساجد السبعة، يزورها الناس، يذهبون كل مسجد يصلون ركعتين. قال وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد، وأحدا ما عدا قباء وأحدا، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، يشبه الصلاة عند المقابر، أن فيه تحري، إذ هو ذريعة إلى اتخاذه أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب. وما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة. كان ابن عمر يتتبع بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، نسيما فيه في الحج، وينزل إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر عنه أنه قد نزل فبال ينزل كذلك فيبول، ولكن أنكر عليه ذلك. وما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد من صحابي حينئذ لا يوافق عليه، لأن نقل ماذا؟ نقل إنكار عمر أبوه رضي الله تعالى عنه، وهو أولى به بالاقتداء والتأسي من ابن عمر، هكذا قرر ابن تيمية رحمه تعالى. والصواب مع جمهور الصحابة، هكذا قال ابن تيمية، والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمرهم، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، هذا معنى التأسي، أن يفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن يترك كما ترك لأجل أنه ترك. التأسي يكون بالفعل ويكون كذلك بالترك، هذا تأسي فعلا وتركا. قال رحمه الله تعالى والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بطاعة أمره إيجادا وتركا. الأمر كما قرر ابن تيمية رحمه تعالى إذا أطلق دخل فيه النهي، قد يقول قائل هنا بطاعة أمره، لو قال ونهيه لكان أولى، لكن يقال ما هذا استعماله موجود عند أهل العلم أنه إذا أطلق الأمر دخل فيه النهي. قال تكون بطاعة أمره وتكون في فعله، يعني الأول بطاعة أمره في القول، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة في مكان ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، صار المثال هنا والتأسي ماذا؟ لا إشكال فيه، بمعنى أنك تقصد ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كان قصد العبادة يعني من العبد من المتأسي فيه متابعة له، فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق انتفى ماذا؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ القصد، النية، الإرادة. الأول قال قصد العبادة في مكان، والثاني اتفاقا ما قصد، إنما مر مرورا فصلى، حان وقت الصلاة فصلى، حينئذ هذا يكون ماذا؟ يكون اتفاقا، حينئذ لا يشرع تأسي به في هذا النوع. قال وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة يعني في التأسي، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا، يعني معتمرين أو مسافرين دون حج وعمرة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نزل هنا ونزل هنا على مدى الطريق، هذا لا يتقصد به. قالوا معلوم أن هذا لو كان عنده مستحبا لكانوا إليه أسبق، إذن وجد المقتضي وانتفى المقتضى، حينئذ يكون فعله من قبيل البدع. فإنهم أعلم الناس بسنته وأتبع لها للسنة من غيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأن خلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع، بل هو مما ابتدع. هنا فيه وصف لفعل الصحابي بالبدعة. نعم، تصور أو لا، بعض الناس ينازع في هذا، لا يصح أن يوصف فعل صحابيا بكونه ماذا؟ بكونه بدعة. لكن الأصول تدل على أن الحكم على القول، ولو صدر من ولي ولو صدر من صحابي فمن دونه، فإذا كان لم يكن مشروعا أو دلت الأصول على بدعته فيقال بدعة لا إشكال، ولا يلزم أن يقال ماذا؟ الفاعل مبتدع. فرق بين النوعين. قال بل هو مما ابتدع، بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، هذا كأنه يعني أتى بأصل فحبره. وقول الصحابي إذا خالفه نظيره يعني من الصحابة ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ من باب أولى وأحرى. يعني مقصود ابن تيمية يقرر ماذا؟ أن جماهير الصحابة خالف ابن عمر. قد يقول قائل هذا ابن عمر واستنباطه وفهمه أولى ممن بعده، ويكون حجة في نفسه، قال هذا إذا لم يخالف. وهذا باتفاق جميع من قال بأن قول الصحابي حجة اشترطوا ماذا؟ ألا يخالف. فإن خولف من صحابي آخر فقوله ليس بحجة كغير من التابعين، كغير من التابعين، يعني يعرض على الكتاب والسنة. وهنا عرض قول ابن عمر وفعله على الكتاب والسنة، ووجد أن كبار الصحابة على خلافه. الفعل في نفسه عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا أنه مما ابتدع. قال فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ وأيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، يعني قد تفضي إلى ماذا؟ إلى مفسد عظيمة. كلما جاء أحد ما مر بطريق المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل هنا ونزل هنا، ستبنى إشارات ثم بعد ذلك تجعل مساجد ثم بعد ذلك تبرك وتمسح بها، صحيح أو لا؟ إذن صار ذريعة أو لا؟ صار ذريعة. فإن تحري الصلاة فيها ذريعة لاتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيهم، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله، والشارع قد حسم قطع هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا أصل عظيم في الدين في الشرع، سد الذرائع، هذا معلوم من الدين به بالضرورة. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله، أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا، يعني يقاس على ما مر. يقال ماذا؟ هذا مقام نبي، هكذا يخبر، ثم الخبر قد لا يكون ثابتا، ليس كل ما قيل إن هذا قبر نبي كان ماذا؟ كان صوابا، قد يكون كذبا، أو هذا قبر رجل صالح ثم قد لا يكون صالحا، قد يكون كافرا. قد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه تعالى أنه وجد من المسلمين من يتبرك ببعض القبور الكفار والمشركين ليسوا بمسلمين، ومع ذلك يعتقدون أنهم أولياء، سواء كان وليا أو مشركا، الشرك شرك في نفسه، لكن انظر الجهل والغباء والحماقة إلى هذا الحد. قال بخبر لا يعرف قائله، أو ليس بخبر، بمنام لا تعرف حقيقته، لا تعرف حقيقته. قال ماذا؟ فلان دفن الصالح في مكان كذا وكذا، اذهب وتجد حجرا وتجد خشبة إلى آخره. قال ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا، فيصير حينئذ بعد ذلك وثنا يعبد من دون الله تعالى. شرك مبني على ماذا؟ على إفك، على كذب، إما خبر لا يعرف قائله وإما منام. قال انتهى ما نقلته من اقتضاء الصراط المستقيم. وفي هذا القدر المنقول عن شيخ الإسلام كفاية، لأنه واف في المقصود، لأنه بحث بماذا؟ في مسألة الأسباب، وجعل الدعاء المحرم سواء سميته شركا أو بدعة، جعله ماذا؟ جعله سببا لا يترتب عليه مسببه هنا، ولو حصل إنما يكون في أمور حقيرة وحصل عنده لا به.

قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا الآية. وعلى الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب أحياء للتوحيد لئلا يضيع، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر لتضمنهما التوحيد العلمي والعمل، لابد من الجمع بين الأمرين. والتوحيد العلمي أساسه إثبات الكمال للرب تعالى ومباينته مفاصلته لخلقه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل، يعني ما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات، ويتبع ما يتعلق بأفعال الرب جل وعلا. والتوحيد العملي أساسه قاعدته تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده. هذا كلام القيم، كلام ابن القيم رحمه تعالى. فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يعمل، فلو لم يعمل بما اعتقد من إفراد الله تعالى بالعبودية بالعبادة وإفراد جل وعلا بالحب والتوكل والإنابة نحو ذلك، هذا لا يفيد شيئا، لا يفيده شيئا البتة، ما فعل شيئا. واليوم يقول ماذا؟ هذا موحد يعتقد التوحيد، يقول لا إله إلا الله ولكنه فعل الشرك. قلنا فعله الشرك يدل على بطلان ما قام في قلبه، هذا لازم له، لأنه لو كان يعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة ما صرف العبادة لغير الله تعالى. والعبرة هنا كما يكون بالاعتقاد باعتبار العمل، عمل القلب كذلك يكون به بالجوارح، فإذا صرف الجوارح بالعبادة لغير الله تعالى دل على انتفاء ما في القلب. وثم تلازم عند أهل السنة والجماعة بين الباطن والظاهر، فالذي يعتقد معنى كلمة لا معبود بحق إلا الله ثم يعبد غيره هذا أبطل مدلول الكلمة عنده وكذب نفسه بنفسه، فلا يقبل قوله البتة. قال فمدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين، وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علما وعملا. ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله، وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم، وأقربهم الخليلان، وخاتمهم سيد ولد آدم، وأكرمهم على الله لكمال عبوديته وتوحيده لله. يعني التوحيد يتفاضل في نفسه، أهل التوحيد الموحدون ليسوا على مرتبة واحدة، ثم أصل للتوحيد يحصل به الميز بين المسلم والكافر، بين الموحد والمسلم، ثم إذا أتى به حينئذ ثم درجات. فهذان الأصلان العلم والعمل هما قطب رحى القرآن وعليهما مداره وبيانهما من أهم الأمور، والله سبحانه بينهما غاية البيان بالطرق العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة. إذن ليس ثم شبهة، ليس ثم شبهة ما دام أن الأدلة تنوعت بهذه الصورة في القرآن بعامته، إذن ليس ثم شبهة تتعلق بماذا؟ بأن فاعل الشرك يكون مشركا، ومن سماه مسلما حينئذ أتى بما لا شبهة فيه، وليس كل شبهة حينئذ ماذا؟ ترفع الحكم عن صاحبها. قال والله سبحانه بينهما أي توحيد العلم وتوحيد العمل غاية البيان بالطرق العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة، ونوع سبحانه الطرق بإثباتهما أكمل التنويع، بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لهما للتوحيدين بمنزلة رؤية الأعين المبصرة التي لا آفة بها للشمس، كمن يرى الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، فذلك للبصيرة بمنزلة هذا للبصر. فإن سلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي أسهل، وانمحت رسوم التوحيد وقامت معالم التعطيل والشرك. ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه، وإمام المعطلين المشركين فرعون، فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة، كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد عليهم السلام إلى يوم القيامة. انتهى كلامه. قال فأعجب فاعجب لهذين الإمامين رحمهم الله تعالى، تشابهت قلوبهما في العلم والإيمان، وألسنتهما في بيان الحق وإيضاحه وكشف ما لبس به أو لبس به الملبسون واعتمده المشركون من المنامات والحكايات التي اغتر بها الجاهلون وضل بها الأكثرون، وبما بيناه رحمهم الله وأوضحاه يتبين به الفرقان بين أهل الشرك وأهل الإيمان، وبه يبطل كل ما زعمه هذا المماحل الفتان من أكاذيبه التي صادم بها الإيمان والقرآن، وما بعث الله به المرسلين من توحيد رب العالمين، وما بعث الجحود هذه لا أصل لها، وما أنزله في كتابه المبين من قواطع الحجج والبراهين التي دحضت حجج المشركين والمبطلين، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلقد ترامى بهذا العراقي ما خامره من داء الشرك العضال حتى هام في كل واد من البهرج والمحال، وأطنب في المماحلة وسيء المقال حتى زعم أن عنده كثيرا من الأدلة على جواز أنواع الشرك والضلال، وهيهات هيهات هيهات أن يأتي ماذا بدليل واحد صحيح يجيز سؤال الموتى، إذ لا صواب ولا هدى إلا فيما نطقت به السنة والكتاب الذي أنزله الله هدى لأولي الأبصار والألباب، تنزيل من حكيم حميد. فالدعاء الذي ينازع فيه المبطلون وفيه يلحدون وبه يشركون هو من أشرف أنواع العبادة، إذا قصر على الله الذي لا يستحقه أحد سواه، وسيذكر أدلة على ذلك فيما يأتي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.